إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في لقائنا الماضي تحدثنا بفضل الله عز وجل ومنه وقوله عن الخيانة وقلنا بأنها خنجر مسموم صاحبها يحمل قلبين، قلب يظهر به للناس وهذا ليس هو القلب الحقيقي، وقلب آخر هو أسود من الليل البهيم يتربص بالمؤمنين دائما يخادعهم، وقبل أن يخادعهم يخادع الله تبارك وتعالى. ثم قلنا إن من أعظم الخيانة خيانة العقيدة، إذ أن العقيدة هي الأمانة الكبرى التي أبت السماوات والأرض والجبال أن تتحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم بعد ذلك تحدثنا عن خيانة الأوطان وخيانة الأهل وخيانة الأعراض، وختمنا بعد ذلك بالخيانة خيانة النفس. وقلنا مهما فعل الخائن فإن مكره سيرتد عليه وخيانته ترجع إليه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله تبارك وتعالى هو الذي ذكر ذلك، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم. وقال الله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. حتى لو كان هذا الإنسان فردا فإن الله تبارك وتعالى لا ينسى وإن نسيه الناس. أرادوا أن يضلوا يوسف عليه السلام فخانوه وحبسوه في السجن بضع سنين ليكون من الصابرين، فنجاه الله تبارك وتعالى بعدما رد كيدهم وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ورفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مؤمن آل فرعون الذي وقف أمام الألوف المؤلفة من فرعون وبطانته وجنده يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فمكروا به لكن الله تبارك وتعالى نجاه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحق بآل فرعون سوء العذاب. فمهما فعل الخائن فخيانته سترجع إليه. وإلى أحبة في الله وأؤكد على ذلك أن المسألة في القرآن لا تحتاج إلى قوى أرضية بل تحتاج إلى الأخذ بالأسباب فقط، بإذن الله نهض الآخر من أوراد العصر استشرى، خاصة في هذه الأيام ينبغي الحديث عنه أيضا، آفة الكبرى وبلية العظمى أمر تدين به بعض الناس فصاروا لا يتكلمون إلا به ولا ينطقون إلا من خلاله، أمر يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، أمر يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، أمر يسمى الذي يسير ضده بالسلس والسطحي وغير ذلك من هذه الألفاظ، لكن فاعله يسمى بأسماء كثيرة وضعت عليها نياشين، يسمى صاحبه بالسياسي المحنك أو بالإنسان البارع أو بغيرها من التسميات، آفة العصر كما ذكرت لك الكذب، الكذب. والمصيبة تكمن أنه يكذب الصادق ويصدق الكاذب، تقول له بكل صراحة فلان يفتح البارات وهو راعيها الرسمي فلان وفلان، وتخبره بحاله، تريد أن تعلمه بأن هذا ساقط العدالة، ساقط المروءة، لا نأخذ عنه دينا، لا نأخذ عنه دنيا، كاذب في كل حياته، ومع ذلك هو يصدقه وهو يستجيب إليه، وتخبره عن الآخر قارئ للقرآن عالم ضحى بالكثير والكثير، ومع ذلك فإن أول تهمة توجه إليه أنه كاذب، ربما يستدل ببعض الشواهد التي حدثت لفلان أو علان، لكننا نقول منذ متى وخطأ الأفراد يصير خطأ أو خطأ لمجموعات؟ أحبتي في الله، إنه النفاق أو إنه النفاق بعينه، فالله تبارك وتعالى لما ذكر حال المنافقين قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الله تبارك وتعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، فالمنافقين كانوا يتعبدون بالكذب، فهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجزب الناس، يخادعون الله وهو خادعهم، لما ذكر رب الناس جل جلاله. أحبتي في الله، قال صلى الله وسلم وبارك عليه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، بالله عليك لو كان للكذب الآن رائحة لما استطاع الصادقون أن يسيروا في الطرقات من شدة هذه الريح، فصار للكذب مؤسساته، وصار للكذب دعاته، وصار هم أهل الجولة والصولة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أحبتي في الله، إننا حينما نتحدث عن الكذب لا يهمنا أن نسقط الحديث على فلان أو علان بقدر ما يهمنا أن ننجو من هذه الآفة، لأنه ربما تكلمت على فلان وتحدثت عن علان وصدقت الكذب الذي يقال وأنا من أكذب الناس، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. كم عهد ولكني كذب، كم وعد ولكني ما وفيت، كم قلت ولكني ما نفذت، فربما أكون أنا أول الناس قبل أن أسقط الكلام على غير المبتلى بهذا الأمر. إننا حينما نتحدث عن الصدق نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وما زال الرجل وما يزال الرجل يصدق ويتحرى، ووضع تحت كلمة يتحرى ألف فقط، فالمسألة ليست صدق مرة وإنما هو تحري للصدق، يخاف من الله الفجور يهدي إلى النار. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، فشعر هؤلاء الآن اكذب ثم اكذب ثم اكذب، هذا هو شعارهم وهذا هو دينهم. ألم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاللهم عافنا بمنك وكرمك يا رب العالمين. لسانه خادع وقلبه كاذب، يعلم الحق لكنه يكذب، لكن يبشرك يا صادقا مهما اشتدت عليه الظروف، لكن يبشرك يا سائرا الى الله وانت تتحرى الصدق حينما اقول لك انك ستصل بصدقك، ستصل بتحري الى درجه الصديقيه، فالصدق من جاء. أحبتي في الله، إن حديث الصدق يطول ويطول، لكني أقول لك أخي إن كنت صادقا حقا فأول شيء لا بد أن تفتش فيه هو قلبك، هو نيتك، هو إرادتك. هل أنت ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ أم أن النية صادقة؟ هل أنت ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينخسون؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. يا حبيبي في الله، يا أبي الكريم، إياك أن تخادع، إياك أن تكذب على نفسك. هل تريد بعملك وجه الله تبارك وتعالى؟ هل أنت صادق جاد في هذا الأمر؟ إن أصحاب الدنيا دائما إذا ما تحدثوا وأرادوا الدنيا بعمل الآخرة وأرادوا الدنيا بدين الله عز وجل حتما لا محالة سيكذبون وسيقولون أمورا نتعجب منها الآن. وهذا مطب خطير ومنزلق صعب، أن تريد الناس بأعمال طلبها منك الله تبارك وتعالى. لا تتعجب حبيبي في الله إن وصل الأمر إلى ادعاء النبوة لبعض الناس، وإن وصل إلى ما هو أكثر من ذلك، وإن خطبنا بعض الناس خطاب القرآن ونجعل بعض الناس كأنهم أنبياء نسقط عليهم حديث الأنبياء كلمة كلمة. هذه هي طبيعة الكذب. لا تتعجب، لأن الذي يريد أن يظهر للناس حتما سيقع، لأنه يخادع الله والله تبارك وتعالى خادع. إننا حينما نتحدث عن صدق الغاية نشهد أضرارا كثيرة وضعها أهل العلم. أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلع القلب، وأنا أخاطب صاحب القلب الحي، أخاطب صاحب الضمير، أخاطب الرجل الذي لا إله إلا وضع الآخرة أمام عينيه. أقول له وأختصر له هذه الأحاديث في حديث واحد كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: كذبة، فجرة، ما عدين الله بعرض من أعراض الدنيا، أو ما عدين الله برؤية الناس أو بسمع الناس من بين أيديهم وظهرت أمام أعينهم. لماذا؟ لأنهم كانوا غير صادقين لله تبارك وتعالى. كانوا يريدون أمرا يضحكون على الناس به ظنا منهم أن الله عز وجل لا يراهم ولا يعلم سرهم وخائنتهم. وكفى بهذا كذبا على الله رب العالمين. حبيبي في الله، إن تحدثنا عن صدق النوايا فإن النية الصادقة وحدها لا تكفي. النية الصادقة وحدها لا تكفي، بل لابد لهذه النية من عزيمة، فلابد أن تكون عازما على هذا الفعل إن قدر الله عز وجل لك. أراك كثيرا قل أنا أريد أن أخدم دين الله تبارك وتعالى، أنا أريد أن أقدم لله، ذلكم يقول بماله وذلكم يقول بعلمه وذلكم يقول بعمله وجده وسيره بين الناس. هذا كانت، هذه كانت نيته. فأين عزمه لما جد الجد وخطب الخط؟ أين هو؟ إنك تجده متواليا مستجرا عن أعين الناس، يقول لك فتن الفاعل فيها خير من القائل. لكنك تسمع في كل يوم من يعلنها صريحة ونبوية، من يقول لك بأن فلان له قصر في الجنة، من يقول لك بأن المساجد تخرج الوهابيين وليست الكنائس، من يقول لك فلان هو رسول الله أرسله الله عز وجل، من يقول لك من يقول لك، كلها تنهش في الإسلام نهشة. ثم بعد ذلك تقول أي قعود هذا؟ إن نيتك صحيحة سليمة هي نصرة دين الله جل جلاله، لكن أين عزمك؟ أين عزمك؟ أين عملك؟ ولو سكت كل الناس، ولو سكت كل الناس، ولو قال كل الناس، فمن هذا الذي يدافع عن دين الله جل جلاله؟ إننا لا نتهم أحدا بكفر، لكننا نقول في الله الحرب شديد وهي مسمومة، وهم الآن يقفون بكل قوة من وراء هذا. لا أقول إن من نصر جانبا جل هدفه هو الحرب وهو إعلام الحرب، لا، إن هناك من نصر لأنه يعتقد أن المسألة سياسية، وإن هناك من وقف لأنه يعتقد أن البلد تضيع، وإن هناك من وقف لأنه يعتقد أن المسألة مسألة اجتهاد، وهناك أيضا من وقف لأنه يعتقد أن في هذا الوقوف أضفنا على دين الله تبارك وتعالى. وبعد 30 أعلنها رجل بصراحة فقال سيزول الإسلام من مصر. ألم يقولها صريحة؟ ألم نسمع في الاتصالات من يقول انسى هؤلاء وانسى تطبيق الشريعة ليوم الدين؟ تصريحات في أسبوع واحد تكتب في صفحات، فما بالك لو كانت في شهور. الصدق في العزم حبيبي في الله. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، كما عند الإمام أحمد من حديث شداد بن الهاد، فيقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسما، يعطيه شيئا من الغريبة، فيقول الصادق يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ولكن أنا اتبعتك على أن أرمى بسهمي من ها هنا فيخرج من ها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. هؤلاء والله لابد أن نصدق تاريخهم بماء من ذهب، هؤلاء لابد أن نربي أبناءنا خاصة في هذا الزمان على ذكرهم وعلى صورهم. إن الرجل صادق حتى في الأمنية. فلما انتهت المعركة طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس الرجل، فوجدوه وقد دخل السهم من ها هنا وخرج من ها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله، فصدقه الله، صدق الله حتى في الأمنية. أحبتي في الله، أمان كثيرة يعلمها الإخوان أشهد أن اللهم شهد مع رسول الله لا غير من الله ما أفعل لا غير من الله ما أفعل وظهرت الشدة وظهر المشهد مع رسول الله وكانت أخر وفر كثير من أصحاب رسول الله فما كان من أنس إلا أن قال وهو يلتمس الأعبار لا يتهم لا يهمه هذا هو يهمه نفسه أولا اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء من الذين فروا وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء ثم أقبل على الحرب فافتقدوه ما وجدوه إلا وقد مثل به ولم يعد شيء في جسده واضحا ما عرفته إلا أخته ببنانه وبه بضع وسبعون ما بين ضربة بسيف أو طعنة بروح انظر إلى صدق الأماني كيف يتحول أو كيف تتحول بعد ذلك إلى حقائق ملموسة إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضر الله تبارك وتعالى يمينه لاستجاب الله تبارك وتعالى له يسأل عبد الله بن جحش قبل أحد سعد بن أبي وقاص يقول له ادع الله فيقول سعد ادع الله عز وجل أن يجعلني ألقى رجلا من المشركين شديد البأس شديد الحرب شديدة القوة أقاتله فأقتله في سبيل الله فيقول عبد الله بن زهر وأنا أتمنى أن ألقى رجلا من المشركين شديد الحرب شديد البأس أقاتله فيقتلني ثم يجدع أنفي ويقطع أذني فإذا ما قابلت ربي من فعل هذا بك يا عبد الله ولما فأقول في سبيلك يا رب في سبيلك يا رب وبالفعل انظر إليه بعد المعركة ما الذي حدث هي نفس المرض لو كانت اليد هي التي قطعت لو كان القدم هو الذي قطع لو لقي رجلا وقتله لكنه والله وجد وقد جرع أنفه وقطعت أذنه وبقيت الكلمة الأخيرة يقينا يقينا سيقولها لله رب العالمين في سبيلك يا رب من المؤمنين رجال صدقوا صدق العزيمة صدق العمل الحبيب في الله إن مالك إن البراء بن أنس إن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك قبيل فتح تستر في فارس قال له ادع الله فرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى وهو يقول اللهم إني أسألك أن تمنحنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد فنصره الله وكان البراء هو أول رجل صدق الهمة حبيبي بالله صدق العزيمة لم تكفي نية وحدها طالما عهدت وبايعت الآن الآن وقتك ودورك وإلا فإننا سنقرأ قول الله تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لماذا أيها الملك الإسرائيلي لماذا يا طالوت طلع لهم هذا الاختبار العسير وكأنه يجيبنا إنها أمة مهزومة تعودت على الهزيمة تعودت على الخضوع والذل اختبار عزيماتها هل ستصدق هل ستصدق في الإرادة؟ أنا معي الآن أولوك المؤلفة، لكن أنا لا أعلم من الصادق ومن الكاذب من هؤلاء. ربما التحمت الصدور وتركني هؤلاء، فكانت الهزيمة الكبرى. لابد من تنطية الوطن في نصف الصف، لابد من اختبار الإرادة، وقد كان اختبار الإرادة فشربوا منه إلا قليلا منه. مجموعة بسيطة، ربما ذكر أهل العلم فيما صح أنهم لا يتجاوزون 300 من الألوف المؤلفة، لكن انظر لما كانت مجموعة بسيطة أصحاب إرادة ضحوا بحياتهم، ضحوا بأرواحهم، ضحوا بالرمق، ضحوا بالماء لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يهمه العدد، ولكن يهمه الفئة الصادقة التي تصدق في عزيمتها. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهزموه بإذن الله، وقتل داود جالوت. أحبتي في الله، هل أن هذا الاختبار لم يتم؟ سيكون هزيمة هذا الملك، ستكون الهزيمة واضحة، لأنهم سيخذلون في أصعب الأوقات. لكن الألوف انزاحت وبقيت أعداد بسيطة، نصرها الله تبارك وتعالى. اصدق في عزيمتك، ولا أقول لك المشترك أن ترى هذا في دنياك، لا والله، إن كانت العزيمة صادقة وإن كان العزم جادا فالله عز وجل لا يخيبك أبدا. حبيبي في الله، أنا لا أصمد عليك جديدا، أنا أذكر نفسي وإياك فقط. حينما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. الأول رجل منفق سخي جواد، يتقي الله تبارك وتعالى في ماله، يصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ربما أنفق ألوفا وملايين، هذا له فضله. ذهب أهل الدثور الأغنياء بالدرجات العلى، لكن الثاني هو الذي نحتاج أن ننظر إليه وأن نتأمل في حال ليس معه ما. ربما والله مات فقيرا، وهذا هو ظاهر الحديث أنه مات فقيرا، ولكنه تمنى بعزم صادق، فقال: لئن أعطاني الله مالا لأعملن فيه بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: وهو صادق النية فهما في الأجر سواء. كم من أناس أصحاب مليارات بين يدي الله أنفقوا هذه المليارات، تسأل عنهم فتجد أنهم ما أنفقوا إلا جنيها. ما الذي أوصلهم إلى هذه الرفعة وتلك المكانة؟ إنه صدق العزيمة أحبتي في الله. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فكم من شهيد مات على فراشه، ما السبب؟ إنه صادق، ولو دعي لأجاب. فالمسألة مسألة صدق. إن بالمدينة لرجالا ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، حبسهم المرض. ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة صدقهم أنهم لما خرجوا من رسول الله بعد أن قال لا أجد ما أحملكم عليه ذهبوا إلى بيوتهم، ما جف دمعهم وهم يحزنون على هذا أشد الحزن. أعطاهم الله تبارك وتعالى ثواب من ذهب وجاء لأنهم صادقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. وكأنك تسألني من الصادق؟ أقول لك الصادق صادق النية، الصادق صادق الهم والعزم، الصادق صادق المنازل، صادق أعمال القلب. حينما ندرس العقيدة فإننا نتعلم في أولها شروط كلمة التوحيد، عدها بعض أهل العلم سبعة: الصدق منها كما ذكروا وبشروط سبعة قد قيلت وفي نصوص الحق أيضا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالصدق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فالصدق شرط في الأول وفي الآخر، الستة مع الصدق وبدون الصدق لا تصلح، والصدق معها يقودها ويفتح لها الأبواب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صادق أعمال القلب محبته صادقة، إخلاصه صادق، عمله صادق، توكله صادق، رضاه صادق، كل منازل السائرين إلى الله عز وجل في قلبه تصدر عنه بصدق وإخلاص، لأنه لا يرى الناس وإنما يرى رب الناس جل جلاله. تسألني عن الصادق، أقول لك هو الموقن بما عند الله تبارك وتعالى، هو يعلم أن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، الحياة مهما طالت فلا بد من لقاء الله تبارك وتعالى، موقن بنصر الله تبارك وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما وهم ما يئسوا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يقين صادق، مع أنهم لا يعلمون كيف ستكون العواقب بعد ساعات، لكنهم يعلمون يقينا أن الله تبارك وتعالى تكفل بنصرة دينه. تسألني عن الصادق، أقول لك الصادق الذي لا يهمه مدح الناس ولا ذم الناس، طالما أنه يرضي رب الناس جل جلاله فالأصل عنده رضا الله، ثم بعد ذلك ينظر إن رضي الناس فتلك عاجل بشرى المؤمن، ويستمر على العمل لا للناس ولكن لرب الناس، وإن صدق فليصدق أنا لا يهمني، فما رضي الناس عن الله تبارك وتعالى ورضا الناس غاية لا تدرك. تسألني عن الصادق حبيبي في الله، أقول لك الصادق هو الذي ينقاد للحق ويرجع له حتى ولو وجه من عدوه، حتى ولو كان الذي أوصله الحق صغيرا أو طفلا أو رجلا غير متعلم، هذا كله لا يهم، فالمهم أن يسير على الحق. كم من حسنة ضيعناها بسبب هذا الأمر، وكم من نعم طارت بسبب هذا الأمر، أن استأنفنا أن نأخذ الحق من غيرنا. رحم الله الإمام أحمد فيما يذكره عنه الإمام الذهبي رحمه الله، وهو يقول: حينما كنت سافرا إلى الخليفة ليعذبه، وربما سيكون هذا السبب مختلف، لقيه رجل من الأعراب، رجل عادي، فقال له: يا أحمد، أنت رأس الناس، إن تقتل تقتل على الحق، إن تقتل تقتل على الحق، وإن تصبر ينصرك الله تبارك وتعالى. هذه الكلمات ما رفضها الإمام أحمد، بل أخذها وهو يقول: ما ثبتني الله كما ثبتني بهذه الكلمات. فخذ الحق من غير حتى ولو كان من مخالفك، وإياك والتعصب حبيبي في الله، فإن التعصب يظهر الخير كله. تعصب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، يا من تسيرون في طريق الدعوة، إننا والله الآن أحوج ما نكون إلى الصدق. فحينما رأى بعض الناس منا أننا نقول ولا نفعل، وأننا غير صادقين في كلامنا، تخلى الكثير عنا. الناس ينظرون إليه، أمالهم تعلق بك، لأنك صرت الآن قدوة لديهم. فاتق الله تبارك وتعالى واصدق، وكلما صدق كلما وضع الله تبارك وتعالى المحبة لك في قلوب الخلق. وإن الصدق يهدي إلى البر، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقول. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.